السلام عليكم، عدنا لكم بقصة مميزة للمحقق صبري الجزء الثاني في عام 1918. كان المحقق صبري يعمل في مركز شرطة اليوسفية التابع لقضاء المحمودية في العراق، وهذه اليوسفية في السابق كانت قرية وتعتبر منطقة عبور رئيسية بين المحافظات، بين بغداد والأنبار وبابل وكربلاء، كل المناطق قريبة، هي متوسطة لها المناطق هذه كلها. المهم يوم الأيام ويبلغون المحقق صبري إن في كارثة داخل هالقرية. إيش صاير؟ قال والله في رجل اسمه مدلول بن حمد مقتول، ومجتمعين أهله وعشيرته وعياله وكل واحد ماسك سلاحه ويبون يروحون ينتقمون من اللي قتل والده. قال ماشي، جهزوا لي فريق من العساكر وتعالوا معاي للقرية. أول ما دخل القرية قال اعتقلوا جميع أقارب القتيل وأخذوا منهم السلاح. طبعا انقلبت الدنيا، في ذاك الوقت العشائر وشيوخ الوجهاء لهم وزن، شلون انت يعني الناس تبي تاخذ بثارها وانت تعتقل ابناء القتيل واهله، والناس بحزن وزعلانين وانت جيت يعني تزيد الطين بلة، اشعلت النار اكثر واكثر. قال لهم شوفوا، احنا في دولة قانون وانا ما اعترض على أن واحد يأخذ حقه وما لا، لكن عطوني فرصة أني أحقق، عطوني يومين وبعدين راح يعني يتم الإفراج عن جميع المعتقلين، واللي تبي تسوونه سووه، لكن عطوني يومين علشان أحقق في الموضوع. الوجهاء يعني تقبلوا ورأي المحقق، وخصوصا ان هذا المحقق صبري جايهم الى مركز اليوسفية وهو معاه سيرة وسمعة طيبة جدا، وانه ذكي وانه ما يتدخل في قضية الا يحلها، فله مكانة عندهم يعني. قال هلا اوكي، يومين يومين، بس احنا ترى ما راح ندفن مدلول لين نعرف من اللي اقتله وناخذ بحقنا. قال ما في مشكلة، فهموني الحين شلون عرفتوا وين لقيتوا جثته وين كان. قالوا يبا في ثلاثة من الأشخاص، واحد اسمه عداي بن محارب، والثاني جياد رعيل، والثالث إبراهيم الحمد، هذول اللي كانوا شايلين صديقهم الرابع اللي هو مدلول بن حمد. وينهم الثلاثة ذول؟ جابوهم، سألهم شلون صار الحادث. قالوا والله احنا كنا رايحين في زيارة الى كربلاء، وفي طريق العودة وكان الظلام دامس وما كنا يعني نشوف شيء ابدا، ونمشي بخطوات حذرة راجعين للقرية، ولا في واحد يطلق علينا النار. منو ما عرفتوا؟ قالوا ابدا. وبعدين صار؟ قالوا احنا نفذنا يعني والحمد لله ما حد فينا اصيب الا مدلول، وكان على قيد الحياة لكن كان ينزف، واحنا شلنا وصرنا نمشي طول الليل الى ان وصلنا للقرية، وبعد وصولنا للقرية الرجل فارق الحياة. قالوا وين الجثة؟ شاف مدلول ولا مصاب بطلقة نارية لكن من النوع اللي تحمل الرصاصات، وهذا سلاح قديم جدا يسمونه المطبجة أو مطبقة، يعني نفس الشوزن الآن، وغالبا يستخدم السلاح هذا في صيد الحيوانات والطيور. ليش؟ لأن هذه الرصاصة عبارة عن رصاصة لكن تحمل عشرات الرصاصات الصغيرة، فلما يتم إطلاقها تنتشر فتصيد أكبر عدد يعني من الطيور، أو تصيب الحيوانات حتى لما تهرب يعني تصاب هالرصاص المتناثر. هالرصاص هذا مصاب فيه منه مدلول، جايته رصاصة في الجبهة من الجهة اليسار جبهته، والرصاصة الثانية أسفل العين، والرصاصة الثالثة في الرقبة، يعني كلها من الجهة اليسار، وعلى أثر النزيف توفى الرجل. سأل الثلاثة هذول اللي هم عداي وجياد وإبراهيم، قال لهم وين المكان اللي كنتم تمشون فيه بهالليل وصار اطلاق النار؟ قالوا والله ما نتذكر، وما كنا نشوف شيء، والدنيا حتى ما كانت قمرة، الناس قبل تمشي على القمر يعني لما تكون قمرة شوي يقدرون يشوفون بالظلام، لكن كان الليلة الماضية كان ظلام دامس. قالهم زين كم المسافة التقريبية اللي مشيتوها وانتم شا؟ قالوا والله ما ندري، احنا شايلين ويانا واحد وتعبنا وانكسرت ظهورنا ومشينا فترة طويلة طول الليل، يلا وصلنا. زين بنعرف انتم الحين متجهزين وكل واحد شاي سلاحه، تبين تنتقمون منو يعني؟ قالوا والله ما ندري، بس عياله زعلانين وجماعته وعشيرته، ويبي يروحون يشوفون يعني اي احد موجود على الطريق نفسه، ويحاولون ان يتاكدون اذا لهم علاقه ولا لا، او ان يقتلون اي احد يشوفونه بطريقهم. قاعد يضحك المحقق صبري، قال لا انتم مجانين، هذا الكلام ما يمشي، والحمد لله اني حجزتهم انا. تعال يا ابراهيم، واحد فيهم شافه هو اللي اصحى، واحد من الثلاثه، قال لو الحين اخذك ونرجع على نفس الخطوات نمشي انا وياك الان من القريه الى الطريق المتوجه اللي رايح صوب كربلاء، تعرف الطريق ولا ما تعرف؟ قال لي عارف، لان احنا ما نمشي على الطريق العام، لا نمشي على الطريق الجانبي يعني. قال حلو تعال امشي، وخذ معاه واحد من شيوخ القريه علشان يكون شاهد، ومعاه عناصر من الشرطة، وصاروا يمشون يمشون يمشون يمشون. وابراهيم كل شوي يقول حق المحقق صبري، قال ترى مشينا مسافة طويلة، قال لي ما في مشكلة أنا ما عندي مانع أمشي معاك إن شاء الله يومين. قال أوكي. يمشون يمشون يمشون يمشون يمشون لين تقريبا يعني مشوا أكثر من 20-30 كيلومتر، بدأ إبراهيم يشعر بالتعب لأنه سهران، وأمس طول الليل هو يشيل بهالمقتول بهالمصاب وعناء السفر، ورد مرة ثانية يمشي معاهم. فإبراهيم تعب، يلتفت عليه المحقق صبري، ها يا إبراهيم هل هذا هو المكان اللي تعرضت لإطلاق النار؟ قال والله ما أدري ماني متأكد، خلينا شوي نمشي قدام شوي. المهم صار المحقق صبري يضغط على إبراهيم، تذكر يا إبراهيم زين معقولة أنتم كل هالمسافة شايلين واحد على ظهوركم؟ مو معقولة، زين كنتم يعني تمشون جنب الطريق العام ولا الطريق الفرعي من جهة المزارع؟ زين كذا ولا كذا؟ صار يعني يسأله بشكل دقيق يعني، إلى أن إبراهيم بدأ يعني شوي يتذكر يتذكر، قال صح صح إحنا مشينا بهالطريق هذا لين أعتقد هالمكان هذا، وصلوا مكان معين، قال أعتقد هالمكان. متأكد؟ قال والله مو متأكد حيل، لكن أعتقد يعني ما أعتقد أكثر من كذي يعني. قال ماشي. التفت المحقق صبري على الجهة اليسرى ويشوف على بعد مسافة يعني ما هي بعيدة ثلاث بيوت شعر قائمة، وحواليها الأرض كلها مزروعة خضار يعني، وعرف ان هذول ناس من البادية عايشين فيه، وما في طريق يؤدي الى بيوت الشعر هذه الا طريق واحد. يعني الناس ما تدوس على، دائما الناس معروف انه ما تدوس على الخضار عشان لا يموت، يسووا لهم طريق واحد ممر يدوسون عليه، تمشي عليها الخيول وتكرمون الحمير وغيره يعني علشان ما يتلفون الارض. ففي طريق واحد مؤدي للبيوت الشعر الثلاثه. فاخذ معاه ابراهيم والشيخ وعناصر رجال الامن ودخلوا في الممر جهة بيوت الشعر. أول ما جاء ولا تطلع لهم امرأة اسمها فطوم. السلام عليكم. عليكم السلام. شافت المحقق صبري وجنبه عساكر ومعاه كذا واحد، عرفت ان هذول يعني رجال امن يعني. فيا هلا يا مرحبا حياكم الله. قالها يا أختي لو سمحتي هل في أحد من الرجال في البيت؟ قالت لا والله ما في أحد، زوجي وأخوي وجارنا هم ثلاث بيوت شعر ساكنين فيها، اللي هي وزوجها وأخوها وزوجته وجارهم وزوجته، الرجال الثلاثة كلهم طالعين عندهم شغل. قال زين تمام ممكن نرتاح شوي. قالت حياكم الله تفضلوا. لاحظ، شوف دقة ذكاء وفطنة المحقق، لاحظ ان هذه فطوم مرة هبت ريح وانها قامت على طول وصارت تنظف الارض المقابل للخيمة اللي جالسين فيها المحقق وربعه، وصارت تشيل الأوساخ وغيره وترتب الأمور وكذا، وتشيل الأوساخ وتروح على بعد 20 متر تقريبا ترمي الأوساخ وترجع مرة ثانية، وصارت ترحب فيهم وتكرمهم وتحط لهم منها اللبن ومنها الزاد وكذا. والمحقق صبري لاحظ كل حركة. يسأل إبراهيم أحد الشهود، قال يا إبراهيم ما تذكركم مريتوا من هالصوب هذا؟ قال والله أنا ما أتذكر ولا شفت بيوت الشعر ولا ما كنا نشوف بهالظلام. قال ماشي. انتبه المحقق صبري على نعجة من ضمن النعاج الموجودة، النعجة اللي هي النعجة، شاف النعجة تعرج تمشي على ثلاث قوائم، واحدة من الرجل رافعتها وتعرج فيها. فسأل المرأة اللي تضيفهم اللي هي فطوم، قال لها يا أختي إيش فيها النعجة؟ قالت ها لا ما فيها شيء، بس كنت أنا مرة من المرات أبي أبعدها عن الزاد والأكل اللي داخل البيت، فضربتها بعصا فسويت لها جرح في قدمها يعني. قال زين أنا خبير في علاج الحيوانات والبيطرة، ممكن يعني أعالجها لك؟ قالت لا ما لا داعي. قال لا لا ما يخالف، خليني. المهم يمسك النعجة ويمسك قدم النعجة وصار يتفحص فيها ويضبطها وينظفها وكذا وتركها، ورجع مرة ثانية جلس مع أصحابه يطالعون العساكر والشيخ والشاهد اللي هو إبراهيم. يقول شو المحقق الخبل هذا الملقوف، ملقوف على كل شيء يدقق حتى لنعجم زكاة. المهم مسك الأخت هذه فاطمة قال لها لو سمحتي بس لك سؤال، أمس بالليل زوجك وأخوك وجاركم كانوا موجودين عندكم في هني في المكان ولا طلعوا اليوم؟ قالت لا كانوا موجودين، طلعوا اليوم الصبح. قال ها زين، وأمس بالليل ما حصل أي شيء أقلقكم أو أزعجكم أو حصل يعني؟ قالت لا والله الحمد لله الأمور طيبة. ليش عسى ما شاء؟ قال لا بس مجرد سؤال. قالها زين ممكن أسألك سؤال بعد؟ قالت إيه تفضل. قال عندكم بالبيت سلاح المطبجة هذا أو المطبقة؟ قالت ها لا ما عندنا. متأكدة أختي؟ قالت نعم متأكدة. قال ها ماشي، شوف يا أختي فطوم أبي أقول لك شيء، أعاهدك بالله أني راح أساعدك وأساعد زوجك وأخوك وجاركم إذا قلتي لهم أنهم يطلعون من مخبأهم الحين. روحوا قلي لهم خلي يجون ولهم أمان الله وما راح أسوي لهم مشاكل، خلي يجون. قال شنو؟ يبقى أي أخوي وجاري وزوجي يبقى كلهم طالعين. قال لها قول أنا عطيتك وعد، لكن بإمكاني الحين أرسل العساكر يدورون حوالينا وراح ألقاهم متخبين، خليهم يطلعون ويجون ولا يخافون، راح أساعدهم وعاهدتك بالله. سكتت شوي. قالت زين الله يخليك، أنت شنو تبي؟ فهمني. قال شوفي، إذا أنت ما تبين يعني تنادينهم ولا تحرجينهم، اعترفي لي باللي حصل أمس بالليل، وترى الواحد له حق يدافع عن أرضه وعرضه وماله وشرفه، وهذا حق وكذا صار يقنعها يعني. وصدقيني ما راح يعني يجيك الملام أبدا إذا قلتي لي، وراح أساعدك. قالت له بس أنت يعني ليش شاك فينا وإحنا ش سوينا؟ قالها شوفي، أول شيء العجة هذه مصابة برصاص اللي هي المطبقة السلاح هذا اللي أقول لكم عنها، بنفس الرصاصة اللي مصاب فيها المقتول اللي هو مدلول. هني إبراهيم صار فيه اللي هو شاهد توتر وخاف وقام يرجف، ولاحظ عليه المحقق صبري قال له اقعد مكانك واسمع الكلام. فقال حق فطوم قولي لي شو اللي حصل؟ قالت والله بصراحة أمس بالليل سمعنا أصوات غريبة، وبعدين بدت الفرس طلع أصوات وكأن في أحد قريب منها، وطلع زوجي وأخوي وبدوا يصرخون في الظلام ما كانوا يشوفون أحد. قام زوجي وأطلق رصاصة واحدة في الهواء والثانية أطلقها جهة الصوت، لكن ما شفنا أي شيء، الصوت راح. لما صحينا الصبح شفنا آثار دماء على الأرض، وكذلك اكتشفنا إن النعجة هذه مصابة في قدمها من الرصاص. وزوجي وأخوي وجارنا أول ما شافوكم جايين على طول هربوا وخافوا إن يمكن كانوا مرتكبين جريمة وهم ما هم عارفين. وفعلا إحنا ما إحنا عارفين هل تم إصابة أحد ولا لا. صار يضحك شيخ القبيلة يقول له يا محق الصبر فهمنا شو السالفة. قال أنا متأكد 100%، من أول ما طلعنا من القرية أن هذول الثلاثة كذابين. قال ليش؟ قال أول شيء هم يقولون إحنا كنا رايحين إلى كربلاء وفي طريق العودة واحد أطلق علينا الرصاص، يعني المفترض أن الرصاصات لما تعرض لها مدلول لازم تجي من جهة اليمين ما تجي من جهة اليسار وهو رايح، لأن جهة يعني إذا هو رايح تكون جهة اليسار لأن ما في أحد على اليمين، بعدها يكون مثل في اللي هو طريق النهر وكذا ما في أحد يعيش هناك. هم يقولون إحنا كنا راجعين، يعني المفروض الرصاصات تجيهم من جهة اليمين. الشيء الثاني إن أنا لما شفت لنعجة مصابة بنفس الرصاص عرفت إن هذول كانوا جايين متقصدين إلى البيوت الشعر الثلاثة اللي يقوم بالسرقة، سرقة الأغنام، ولابد إن مدلول كان شايل واحدة من النعجات وصاحب البيت الشعر هذا أطلق عليه النار، أصاب مدلول وكذلك أصاب النعجة. وهذه فطوم بس الطالع مصدومة، هذه قبل لا تعترف البنت. وقال لها أنا بسألك سؤال، أنت لما شلتي وصرت تنظفين الأوساخ اللي أمام بيت الشعر وأمام الخيمة نفسها وصرت ترمينه تحديدا في هذاك المكان، ليش؟ مو علشان تخفين آثار الدماء؟ كانت تنزل رأسها قالت إيه نعم. قال لها شيء ثاني، المطبقة اللي هو سلاح المطبقة هذا وينه؟ وتروح تدخل بيت الشعر من ورا حاطين نفس الحصير أو القصب اللي هو سعف القصب السكر راميته خلف وجابت له ولا هذا السلاح، حتى رائحة البارود القوية هذه لا تزال في السلاح. قال شوفي الحين أنا فهمت الموضوع وكلامك مطابق 100% مع تفاصيل القضية، لذلك قيام زوجك بقتل مدلول كان دفاعا عن النفس وعن الأملاك وهذا شيء مشروع، لا يخاف وخليه يجي يسلم نفسه في مركز اليوسفية. الحين أنا برجع وأتمنى أني ألقاه يعني عندي في المركز. قالت له إن شاء الله. خذ إبراهيم وحط الكلبشات في إيده ورجع مع العساكر والشيخ إلى مركز شرطة اليوسفية. شوي ولا داخل عليه زوج اللي هو فطوم ينقال جاسم الحمادي وقال أنا جاي أعترف بأن أطلقت النار، لكن أقسم بالله ما شفت من الشخص اللي حاول إنه يسرق النعجة وما أدري إذا أنا أصبته ولا لا لأني ما اكتشفنا أصلا الوضع إلا في الصباح. قال لا كل شيء واضح، واللي انقتل اسمه مدلول بن حمد وتم الحكم على الثلاثة اللي هو عداي وجياد وإبراهيم اللي هم الشهود اللي كانوا مع مدلول بالسجن لمدة سنة. أما جاسم الحمادي زوج فطوم اللي أطلق النار تم تغريمه مبلغ 1000 روبية دية على حسب الأعراف والعادات العشائرية في ذاك الوقت لأهل القتيل اللي هو مدلول بن حمد. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.